ضفت عليه إن الله عنده أجر عظيم يا تتخذوا آباءكم

وضيقت عليكم الأرض بما ضيقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على إنما المشركون وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء.

Yeah. الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Oh,